وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. ما زلنا مع سورة الملك المباركة المانعة. السورة دي إذا ردتها باستمرار وبإخلاص بتمنع ملائكة العذاب في القبر، تقول لهم استنوا هنا، لا سبوه ده كان إيه بيقرأ هذه الآية باستمرار، فعليكم بحفظها تماما وقراءتها باستمرار. هنبدأ من الآية رقم 16 إلى الآية رقم 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا بالأول بنعرف معاني الكلمات، وبعدين بنعرف الأحكام، وبعدين بنحفظ الآيات دي مع بعض علشان نصلي بيها. تعالوا نعرف معنى الآيات. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. قبل كده الآية اللي قبل دي مباشرة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، واحنا قلنا ذلولا الأرض كمثل الدابة، ذلولا سهلة بكبلان الخير، إنما ممكن بتتحول الدابة دي تبقى غير ذلول ولا حلوب عندما يأذن الله بأن تضطرب قليلا فيرتج كل شيء فيها فوق ظهرها، أو يتحطم زلازل وبراكين، وبتكشف عن الوحش الكامن في الدابة الذلول دي، فيظهرون كالفران المذعورة. لما يحصل زلازل بقى وبراكين في الأرض، ويبقى الناس كده زي ما يكونوا في قفص وهم زي الفران مرعوبين، فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. والتكبر هو الإنكار وما يتبعه من آثار، ولقد أنكر الله بمن كذبوا قبلهم أن يكذبوا وهو يسألهم فكيف كان نكير وهم يعلمون. كيف كان؟ فقد كانت آثار الدمار والخراب تصف لهم كان هذا التكبر، وكيف كان ما أعقبه من نذير. والأمان الذي ينكره الله على الناس هو الأمان الذي يوحي بالغفلة عن الله وقدرته وقدره، وليس هو الاطمئنان إلى الله ورعايته ورحمته، فهذا غير ذلك. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذه الخارقة التي تقع في كل لحظة، تأمل هذا الطير وهو يصف جناحيه ويفردها ثم يقبضها ويضمها، وهو في الحالين يسبح في سباحة في يسر وسهولة. تأمل هذا المشهد الذي لا يمله النظر ولا يمله القلب. من يدبر هذا الأمر؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، يمسك كل طائر وكل جناح بقدرته وحكمته، إنه بكل شيء بصير. يبصره ويراه، ويبصر أمره ويرعى كل شيء في كل لحظة، رعاية الخبير البصير. وليس الطير وحده بل كل شيء، فكما يمسك الطير في السماء يمسك سائر الأجرام في السماء سبحانه. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. بعد أن خوفهم بالخسف وخوفهم الحاصب وذكرهم مصائر الغابرين الذين أنكر الله عليهم فأصابهم بالتدمير، فهو يعود ليسألهم من ينصرهم ويحميهم من الله غير الله. من هو هذا الذي يدفع عنهم بأس الرحمن إلا الرحمن؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. من يرزق البشر إن أمسك الله الماء أو أمسك الهواء أو عناصر الأرض والجو وهي أسباب لا قدرة للبشر عليها إطلاقا ولا تتعلق بعملهم بتاتا، بل لجوا في عتو ونفور، يعلمون أن الله هو الرازق ومع هذا يتمردون على أمره عن قصد وعناد. تعالوا نعرف أحكام الآيات اللي خدناها دلوقتي. أأمنتم، شوف الهمزات، اتنين همزة جنب بعضهم، شوف والنون، بقول لحضرتك ما تضربش لسانك في حلق بقى. أأمنتم، ودي ميم وبعدها ميم إدغام، اوعى تنسى الغنة، اسمعها. أأمنتم من، شوف ما تقولش أأمنتم من، أأمنتم من في السماء، لا، أأمنتم من، ميم مع ميم إدغام بغنة في السماء. أنت ملاحظ أن الياء لغناها في السماء. شوف إذا وقفت تقول في، ليه الياء سكنة بدون تشكيل؟ هتقول الكسرة، الكسرة بتاعت الفه، شوف في، وبعدين الياء بقى بدون تشكيل، كمان اللام اللي بعدها سكنة بتاعت السماء، ساكن جنب ساكن، الغي الساكن الأولاني إذا وصلت. قول لي في السماء، إذا وقفت تقول في، ده وقف التعليم عشان تعلم. السماء لازم تمد أربع حركات، ده مد اسم واجب احنا خدناه. أن يخسف، النون اللي بعدها الياء، الياء من حروف الإدغام، النون بتخش في الياء. أن، شوف، أن يخسف، بس ما تقولش أن يا، أن يخسف، الياء رققها. أي والخ فقامها شوية. أي يخسف بكم الأرض، وإحنا خدنا الأرض من أنش الأرض، فإذا هي تمور، كل الحروف مرققة عدا الراء، الراء هنا مفخمة لأنها مضمومة. أم أمنتم، خدناها برضو نهاية ميم وبتبدأ الكلمة التي تليها بميم. أم أمنتم من في السماء، خدناها. أن يرسل، برضو نون بعدها الياء، برضو علشان تذاكر إن الياء من حروف الإدغام. أن يرسل عليكم، ما تقولش حاصبة، إيه هو ده الكلام ده؟ قول لي واحد اسمه حامد، تقول حامد ولا حامد؟ شوف حاصبة، والباء عليها فتحتين عند الوقف ديها ألف كاملة، حاصبة. فستعلمون كيف نذير، كل الحروف مرققة، ولما بتبقى الكلمة حروفها مرققة ما بيبقاش فيها مشكلة. لكن شوف اللي بعدها، ولقد، خطأ، ولا، أمال إيه؟ ولا، شوف زي واحد اسمه ولاء، شوف ولاء، هنقول ولا قا، القاف مفخمة وبعدين الدال هنقلقلها. ولقد كذب، الذال هنا عليها الشدة، عارف لو ما عليهاش شدة هنقول كذب، إنما دي كذبة، لكن ما قلناهاش بحقق الحرف اللي عليه الشدة. كذب الذين، بطلع لساني هنا وطلع لساني برضو في الذال التانية، كذب الذين من قبلهم. القاف بقى من حروف الإخفاء، يعني احنا عندنا ست حروف ادغام اللي هم يرملون، اما حروف الاخفاء 15، اكتبهم صف، ذا، فنا، كم، جاد، شخص، قد، سما، دم، طيبا، زد، في، تقى، ضع، ظالمة. خد الحرف الاولاني من كل كلمة، ودي حروف الاخفاء، فالقاف من حروف الإخفاء. هنا النون هنخفيها مع القاف ونفخم الغنة من قبلهم فكيف كان نكير، أي برضو الحروف كلها مرققة. شوف نكير. أولم إيه بقى؟ يروا خطأ، لأنك بتقول لي يا يروا، ما أنت عارف إن الياء يا، واخد بالك؟ يعني فوقها بتقول إيه؟ كيف. شوف كيف الياء مرققة دائما في عموم القرآن. هنقول أولم يا يروا، الراء مفخمة والواو هالي برضه يروا. إلى الطير، هنا احنا متفقين على ان الراء ما دام هنوقف عليها هنرققها. الطير فوقهم، فو تنفع فو دي فوقهم، ها هتقول ايه فو، وهن اسمه فوزي، هنقول فوقهم صافات. انت ملاحظ ان انا مديت ست حركات، والحركة ايه؟ قلنا الحركة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، يفضل نفسي مستمر لغاية لما اخلص هذا العدد واعده على صوابي حد، واخد بالك؟ المد ده اللي بعده حرف مشدد يبقى مده ست حركات، وانت بتقولها في صلاتك وبتسمعها من الامام دائما في الصلاة الجهرية، يقولك ايه ونضلين. شوف مد الضد الالف بتاعتها ست حركات علشان اللام عليها الشد. هنا برضو صافات، الفه عليها الشدة، الحاقة، القاف عليها الشدة. يبقى مدام كلمة فيها مد وبعد المد ده حرف مشدد يبقى مد ست حركات. ويقبضن، هنا ما نقولش ويا، هنقول ويا ويقبضن، والنون بينها ما تقولش ويقبض. شوف ويقبض، لو تطلع شويه نفس كده من الخيشوم بسيط كده النون هتطلع ويقبضن. شوف مش ويقبض، لا لازم اقف انا اعرف واقف على اي حرف. ما يمسكهن، اذا وقفت شوف النون لازم تغن، الا الرحمن. هنا ما نقولش الرحمن، في ناس تقول لك الرحمن وتقول لك الرحمن لا يا سيدي، قولها راء واحده مشدده الرحمن. انه اذا وقفت في واو صغيره بعد الهاء، بعد هاء الضمير ده عشان تمدها تقول ايه انه بكل، اذا وقفت تقول انه بدون مد، اذا وصلت ولازم توصل انه. وناس كتير قوي بتغلط في هذه الكلمه، يقول لك بكل، انه بكل بو، يا سيد الباء مكسوره هنا، انه بكل شيء. هنا شيء المفروض كسرتين، شن الراجل كسره ورسم لي بدلها ميم. انت فاتح المصحف وشايف الكلام ده ليه بقى؟ اصلها شيء تنوين، ولما بيجي تنوين وبعده ب يحصل للتنوين ده اقلاب، واحنا خدناه بتقلب التنوين الى ميم. يبقى ازاي يعني؟ تقول شيء ام، شوف شيء ام، بس دي مش ميم كامله، يبقى تقولها نص ميم لان هتقابلك الايه الباء. يبقى اذا مش هقفل شفايفي، ما كز الشفايفي، هقول انه بكل شيء بصير، شيء ب، ما تقولش شيء ام ولا تقول شيء ان، لا هي ميم خالصه ولا نون خالصه، لكن ما تقولش بصير بقى با الب ايه، ايوه كده ب بصير، والراء عليها ضمتين تقف على ازاي، برافو، انها مرققه عند الوقف بصير، صح كده. امن، كل ميم عليها الشده بنغنها، شوف امن. هذا الذي، هذا مدود قد بعض، هذا هذا الذي، انما هذا إذا وقف المد عند الوصل بتاع ذا هلغيه علشان برضو ساكن، الألف ساكنة واللام ساكنة، هتقول اللام ساكنة زاد على شد. الحرف المشدد أصله حرفين، الحرف الأول منه ساكن، فيبقى الألف ساكنة ومعندنا اللام الأولى ساكنة، لأن اللام دي اتنين لام، فاللام الأولى ساكنة والمد ساكن، يبقى بخلص من الساكن الأولاني. فبقول إيه؟ أمن هذا الذي، ذا الذي، شوف الذان مع اللام على طول، ذا الذي، أمن هذا الذي هو جند لكم. النون اخفيها وغنها عشان الدال من حروف الإخفاء. وبعدين التنوين اللي بعده لام في عموم القرآن ما تغنش، هو جند لكم، جند لا اوعى تقول جند، لا جند لكم ينصركم. اولا الياء انت خدناها، مش كل مرة اقول لك ما تقولش يا ينصركم، يا ينصركم، وادي الميم اهي برضو، ميم مع ميم، والله القرآن سهل. ينصركم من برضو نون بعدها الدان، الدان من حروف الإخفاء لسه واخدينها، من دون الرحمن، الرحمن خدناه، إن الكافرون، النون هنا مكسورة علشان اللام ساكنة، هنقول إن الكافرون إلا خدناها في غرور. الغين برضو المضمومة مفخمة، أمن هذا الذي خدناها يرزقكم، تنفع برضو تقول لي يا برضو، هي كل ياء يا راجل هقول لك عليها، يا راجل كل ياء في المصحف مرققة، يا يرزقكم، والزين كمان مرققة، يرزوزو يرزقكم، وعندك قاف وعندك كاف، اوعى تطلعهم اتنين قاف ولا اتنين كاف، اوعى تقول يرزقكم كوكوكم، ما تنفعش. الذي يرزقكم إن أمسك، حروفها مرققة هي رزقة، شوف رز رز مش رز، رجع شفايفك على هيئة ابتسامة، رزقة. وبرضو في واو صغيرة بعد الهاء هي علشان إذا وصلت تقول إيه رزقه، ده إذا وصلت، إنما الوقف برضو كويس تقف تقول رزقة. بل لجوا، عندي لام بدون تشكيل بتخش في اللام اللي بعدها بتبقى لام واحدة، لكن إذا وقفت تقول بل، وإذا بدأت تقول لجو، دي حاجات علشان تتعلم إزاي تقف وإزاي تبدأ، وعشان تعلم الغير هتقول بل لجو، شوف بل لا بل لجو، في عتو، في عتو، العين مضمومة والتاء مضمومة، الواو تحتها كسرتين تنوين، في عتو بعدها واو، الواو من حروف الادغام يرملون دي، هنقول في عتو لازم تغن ونفور. طب نقرا مع بعض علشان نحفظ اللي خدناه. امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إذا كنت حفظت الآيات اللي خدناها دي تعالى نحفظ آيات أخرى عشان نصلي بيها، لكن ما تحفظش جديد إلا إذا حفظت القديم يعني 100%. هنحفظ دلوقتي من الآية رقم 22 لغاية الآية 26. نعرف معاني الكلمات الأول. أمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. معنى هذا حياة الإيمان هي اليسر والاستقامة والقصد، وحياة الكفر هي العسر والتعثر والضلال. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله وحده هو خالق الإنسان وكذلك كل شيء، وخلق للإنسان السمع والبصر، وهذه من أسرار الله في هذا المخلوق الفريد. ومن عجيب قدرة الله الخالق سبحانه أن حاسة الأبصار للعين تحتوي على 130 مليون من مستقبلات الضوء، ومع هذا فإن الإنسان لا يشكر. يقول الحق قليلا ما تشكرون، ومن لا يشكر نعم الله فهو كافر وجاحد. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الذرء الإكثار، وله معنى آخر هو الانتشار. وليتذكر البشر وهم منتشرون في الأرض أن هناك غاية هم صائرون إليها، هي الجمع والحشر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهو سؤال المتعنت، فإن معرفة موعد هذا الوعد وميقاته لا يقدم ولا يؤخر. المهم أنه آتٍ، وأنهم محشورون، وأنهم مجازون بما عملوا في الحياة. ولذلك يرد عليهم ربك سبحانه قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وظيفتي الإنذار، مهمتي البيان، أما العلم فعند صاحب العلم الواحد بلا شريك. اقلب الشريط. أفمن يمشي، طبعا انت عارف النون اللي بدون تشكيل ما تضربش لسانك في حلق بقك الا اذا جت نون بعدها نون، والياء من حروف الادغام، واحنا قلنا ست حروف حروف الادغام يرملون، وادي الياء اهي. أفمن يمشي، يمشي، شوف اتعلم الياء، شوف يا يمشي، مش تقول قبل كده أمن هذا الذي يرزقكم يا، شوف يمشي صح كده. مكبا، مكبا إذا وصلت، إذا وقفت تقول مكبا، إنما عند الوصل تقول مكبا. هنا بقى عين، العين من حروف الإظهار، كم حرف من حروف الإظهار؟ ستة، اكتبهم عندك. إن غابة عني حبيبي همني خبره، باخد الحرف الاولاني من كل كلمة. يعني مثلا ان باخد الهمزة، ان غاب باخد الغين، وهكذا باخد الحرف الاولاني من كل كلمة، ودي حروف الاظهار. اذا جات لنا نون أو تنوين وبعده أي كلمة تبدأ بهذه الحروف ما غنش، زي اللي معانا مكبا على من حروف الإظهار. إن غاب عني أهي العين، يبقى ما أقولش بقى مكبا، لا مكبا على، ما تغنش هنا، على وجهه. عند اتنين هي جنب بعض، وجهه، شوف وجهه اله ضعيفة قوي، فيبقى اديها نفس كده. وعند الوصل هنقول ايه؟ على وجهه عند الوصل. وهنمد اربع حركات وعندي العلامة في ياء صغيرة عشان بيقول لي مدها، وفوق الياء الصغيرة او فوق اله شرطة عريضة. ليه؟ عشان بيقول لي بعد المد ده همزة، يبقى مد اربع حركات عند الوصل. طب واذا وقفت مفيش مد؟ تقول على وجهه بس طلعت منه. طب عند الوصل على وجهه اهدى، اهدى كلها حروف مرققة. ورسم لي ألف فوق الياء وشرطة عريضة. ليه؟ علشان بيقول لي حول الياء لألف، وبعدين مد الألف أربع حركات عند الوصل. أهدى أمن، أمن خدناها طبعا، الميم لازم تغن. أمن يمشي، الياء من حروف الإدغام خدناها، يمشي خدناها. سوية، كل الحروف مرققة والفتحتين بيدوك ألف كاملة إذا وقفت. طب وعند الوصل تعمل إيه؟ بقى ده حرف العين، تعمل إيه؟ تغن ولا ما تغنش؟ برافو عليك، يبقى مش هتغن علشان العين من حروف الإظهار. تقول لي سويا على، جدع قوي، على، ما تقولش سيرات، سي دي صي عين الصيرة، شوف الصاد صي والراء مفخمة، صرا طم، هنا تنويم وبعده ميم، الميم من حروف الإدغام. صراط مستقيم، صراط، اوعى تقول لي صراط، لا صراط، قول لي طم، ما تعرفش تقول طم، صراط مستقيم. هنا بقى في ناس كتير او بتغلط في الكلمة دي، تقول لي مستقيم، مستا يا راجل، دي مستا الاول، افصلها، اعملها، افصل البلد بلدين، قول لي مستا مستا قيم قيم، وما تقولش قيم، لا، القاف المكسورة اخر درجات التفخيم، مستقيم. قل هو الذي انشأكم، مد اربع حركات، الذي عند الوصل، الذي علشان العلامة اهي شرطة العريضة فوق الياء وبعدها همزة، ده عند الوسط، ده اسمه منفصل، المد لوحده والهمزة لوحده. الذي أنشأكم، اوعى تقول أنشأكم، اوعى تضرب لسانك في حلق بقك. وجعل لكم السمع، كل الحروف مرققة، والأبصار والأه، ما احنا خدنا يا راجل، مش احنا قلت لك ما تقولش الأرض الأه، برضو ما تقولش الأبصار، اما تقول ايه؟ قول لي والآه، والباء مرققة، وقلقلها، والأبى، لأن كل به في القرآن عليها السكون قلقلها، وإذا وقفت عليها قلقلها. والأبصار والأفئدة، والأفئدة دي كلها حروف مرققة. قليلا ما، إذا وصلت هتقول إيه؟ ولازم توصل، هتقول قليلا، شوف لم، واخد بالك التنوين بعده ميم، ادغام بغنى. قليلا ما، قليلا ما ايه؟ تشكرون، طش، في حاجة اسمها طش دي، امال تقولها ايه؟ زي ما تقول تشتكي، ها، تشتكي الى الله، تشت، هنا هنقول ما تشكرون، الراء هي المفخمة. قل هو الذي خدناها ذرأكم، خطأ، عندنا في القرآن ذال وعندنا ظا، ظا وذا، ظالم وعندنا ذلك، هنا ذا را، اوعى تقول لي ذرأكم ظا، لا، اذا قلت كده يبقى مش قرآن، اذا شلت الذال وحطيت ظا يبقى مش قرآن، ما تنفعش، هنقول ذا را آ، هنرقق الذال، هفخم الراء، كمان الهمزة حرقها احسن، تقول لي ذرأكم اكم، لا اكم اكم، شوف أكم، ذرأكم في الأرض، خدناها في الآ في الأرض، وإليه إيه؟ تحشرون برضو، تحشى يا راجل، اعرف إن الشين خدناها قبل كده، شاء، إحنا قلنا عيش شامي قبل كده، وإليه تحشى، تحشرون، ويقولون، اوعى تقول لي ويا، قل لي زي ما تقول وياك وياك. شوف ويقولون، ويقولون متى هذا الوعد. شوف انا قلقلت الدال عند الوقف ازاي، مع العلم هي مضمومة، انما اذا وصلت اوعد قلقلها. الوعد ان كنتم، عندك اتنين غنة هنا، ان كنتم. هنا بقى ناس تقول لك ايه صادقين، اقول له طيب يا راجل هي دال ولا ضاد؟ هيقول لي دال. طب ما انا اقول له بتقول لي صادقين ليه بقى؟ هتقول ص دي دي دي، ان الدين. شوف ان الدين عند الله امر الدين، واخد بالك؟ هتقول ايه ص دي، لان الدال رؤيئة قوي، وكمان تكون اكثر رقة اذا كانت مكسورة دا دي، واخد بالك؟ فهنا جنب حرفين مفخمين الصاد والقاف وهي رفيعة كده، هتقول لي صادقين. قل انما العلم، برضو الالف اللي هي بتاعت انما ساكنة واللام ساكنة، ها ايوة كده، الغي انما. شوف لغينا الالف عند الوصل، انما العلم، شبكنا الميم مع اللام، انما العلم. لكن هتقول لي عند الله، ازعل قوي. عند عند، ما احنا بنقول ان الدال مرققة دائما، اما قلنا ليه عند الله عند ضاء وحولناها لضاد؟ علشان اسم الجلال هنا اللامات مفخمة، واخد بالك؟ هنقول عند عند الله، وإنما النون لازم تغن، وإنما هتمد أربع حركات عشان بعد المد همس. أنا إذا وقفت على كلمة أنا في عموم القرآن، وتوجد 68 كلمة أنا في القرآن تقف عليها بالألف أنا، عند الوصل إلغي المد. أنا نذير مبين، هنا نذير مرققة كل الحروف بما فيهم الراء عند الوقف، لكن عند الوصل مفخمة لأنها مضمومة، هتقول نذير مبين، تنوين بعده ميم، ادغام بغنة، نذير مبين. طب نقرا مع بعض علشان نحفظ الايات دي. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فاضل عندنا في سورة الملك أربع آيات، تعالوا نعرف معانيهم وبعدين نعرف الأحكام بتاعتهم وبعدين نحفظ الأربع آيات دول، يبقى حفظنا سورة الملك كاملة. اللهم تقبل منا جميعا. نعرف معاني الآيات. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. الموعد الذي يشكون فيه قد حان، وكأنما هم واجهوه الآن فكان ما كان. وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون، هذا هو حاضرا قريبا وكنتم تدعون أنه لن يكون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ كانوا يتبجحون أحيانا فيزعمون أن الله سيهلك محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأنهم ضالون. فأمره الله سبحانه أن يقول لهم، لنفترض أن الله اختارني إليه أو أمد أجلي، ف فهل ينقذكم موتي من نكاله وعذابه؟ أبدا، لا شيء يجيركم منه إلا الرجوع إليه بالتوبة وطلب المغفرة. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ذكر صفة الرحمن هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله والمؤمنين معه، فهو لن يهلكهم كما يتمنى الكافرون أو كما يدعون. أخيرا يلمح لهم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، وذلك بحرمانهم من سبب الحياة وهو الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وغورا الغائر الذاهب في الأرض لا يقدرون عليه، والمعين النابع الفائض المتدفق. والملك بيد الله وحده وهو على كل شيء قدير. طيب تعالوا نشوف الأحكام في هذه الآيات. فلما احنا متفقين ان كل ميم عليها الشدة لازم تغن، ما تقولش فلما رأوه ابدا، قل فلما رأوه، وبعدين ما تقولش رأوه رأى، قل أرى آه. هات شفايفك لقدام علشان الراء على هيئة قبلة كده، أرى، رجع شفايفك على هيئة ابتسامة آه، واخد بالك؟ هتقول لي ايه الشغلة دي؟ ايوه، ما القرآن ما هو الا رياضة بالفك. هنقول فلما رأوه رأوه زلفة، زلفة التاء المربوطة اصلها هي، فإذا وقفت على أي تاء مربوطة رجعها لأصلها تبقى إيه؟ تبقى زلفة، واخد بالك؟ يعني الفتحتين دول اللي انت شايفهم فوق التاء إذا جم على أي حرف من حروف الهجاء في القرآن يدوك ألف كاملة. يعني مثلا سماء، مثلا تلاقي الهمزة عليها فتحتين، إذا وقفت على سماء تقول إيه؟ تقول سماء، أو بناء، ألف كاملة، إلا التاء المربوطة إذا جت الفتحتين على أي تاء مربوطة التاء ترجع لأصلها هي عند الوقف. فلما رأوه زلفة، طب عند الوصل لا، نشوف إيه حكايتها بقى. تنوين ما زلفة وبعدها السين، والسين من حروف الإخفاء اللي انت عارفها، رجع الشريط واسمع شوف حروف الإخفاء قد إيه. زلفة سيئت، زلفة سيئت، هنا إخفاء، غنى بالإخفاء، سيئت لازم تمد أربع حركات، الشرطة العريضة أهي فوق بين السين والياء أهي، وعندك بعد المد همزة. سيئت وجوه، شوف اللي هي ضعيفة إزاي، اديها نفس كده، وجوه الذين طلع لسانك في كل دم متفقين كفروا، ازاي دي تيجي لما تقول وكفى بالله حسيب، تقول وكفى بالله، تقول ايه؟ هتقول وكفى، هنقول دي كفى رو الراء هي المفخمة، وما نقولش وقيلة و، هنقول وقيلة. هذا شوف المدود قد بعض ازاي، الذي كنتم نون وبعدها التاء، طب التاء من حروف الايه؟ ها اهو كده الاخفاء الخمستاشر، ارجع للشريط واسمعه تاني. الذي كنتم به، الميم هنا بدون تشكيل بيجي بعدها به، في بعض الاراء يقول لك اقفل الشفايف، لكن الصح ان يبقى في انفراج في الشفايف، ما تقفلش شفايفك عند كل ميم معها به، ميم يجي بعدها به يحصل انفراج في الشفايف، ما تضم الشفايفك. الذي كنتم به، شوف كنتم به، اوعى تقول لي كنتم، لا كنتم به، وبه في ياء صغيرة بعد هاء الضمير علشان تمدها عند الوصل به تدعون. الدال مشددة. قل أرأيتم، احنا متفقين، ما تقولش قل لي ما شوف اسمع، ما حدش يقول الا العيان الله يشفيه ويشفي كل مريض، يقول لك بس. انما انت عيان، انت بتقرا القران، انت من اهل القران، قل لي قل والهمزه الثانيه ارايتم ان اهلكني الله، ما نقولش ان اهلكني الله، شوف نيا الله، لا ان اهلكني الله، يبقى النون مرققه والياء كمان. الله الا ماتنا مفخمه ومن معي. النون هنا بتضغم في الميم وكانها غير موجوده، شوف ومن معي، واذا وقفت تقول معي، واذا وصلت معي، واخد بالك، او رحمنا، الراء مفخمه. فمن يجير، هنا النون وبعدها الياء، الياء من حروف الادغام وانت خدت حروف الادغام وعارفها، يرملون هنا ادغام بغنة. فمن يجير، واذا وقفت طبعا الراء وانت اخدت الحكم ده عند الوصل الراء مفخمة، يجير الكافرين. شوف كلمة الكافرين قبل كده بتقول ايه، كفروا، كافا، شوف القرآن هو اللي بيعلمك اهو، الكافرين من عذاب، تنوين وبعده حرف الهمزة، الهمزة من حروف الإظهار وانت خدت حروف الإظهار، ان غاب عني حبيبي فاكرها، من عذاب أليم. ما تقولش قل هو الرحمن، احنا قلنا ما تقولش الرحمن لا، الرحمن راء واحدة، آمنا به، شوف النون غنيناه به، اذا وقف به عند الوصل وعندك العلامة ايه، الياء الصغيرة اللي بعد الهاء، وعليه توكلنا، كل الحروف هي مرققة، فستعلمون، برضو حروف مرققة، ما فيش مشكلة في النطق. من هو في ايه بقى، في ضلال، ضلال مبين، ضلال، ما انا قلت لك قبل كده ان واحدة اسمها دلال، واخد بالك، لو نجيب كلمة دلال ديت ونشيل الدال ونحط ضاد تقول ايه بقى، ضلال ولا ضلال، ضلال، ضلال مبين، او ده تنوينه بعده ميم ادغام بغنة، ضلال، ضلال مبين. قل ارأيتم، خدناه، ان ايه اصبح، برضو هتقول لأصبح الهمزة وبعدين الحاء، تقول لي أصبح، أصبح، شوف أصبح ماؤكم، أو ده مد واجب بقى، المد والهمزة في كلمة واحدة، ماؤكم غورا، الغين مفخمة، الراء كمان مفخمة، غورا فمن يأتيكم، النون اللي بعدها الياء ها، أو كده خلاص، الياء من حروف الإدغام، فمن يأتيكم، ادي الميم اللي بعدها الباء اللي خدناها، فمن يأتيكم بماء، هنا الهمزة كسرتين، لو ماء فتحتين تقول ماء، انما كسرتين ماء، طب فتح ضمتين ماء، طب فتح ماء، وهكذا تقف عليها بالسكون. هنا هنقول بماء معين، هنا تنوين وبعده ميم ادغام بغنة، بماء معين. هتسألني تقول لي معين ديت تحتها ميم، دي وضعت علشان اذا وصلت الايه دي بالايه اللي بعدها. ازاي؟ الايه اللي بعدها بتبدا ببسم الله الرحمن الرحيم، مش كده؟ يبقى دي معين تنوين، التنوين اللي بعده ب يحصل اقلاب، يحصل اقلاب للتنوين لميم، واخد بالك؟ تبقى معينا بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى إقلاب مع الإخفاء مع الغنة. إنما هل ممكن نقول بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم ونقف؟ لا، ما يصحش، لأن ممكن المستمع يفتكر إن بسم الله الرحمن الرحيم ده نهاية السورة تابعا السورة اللي قبلها. إنما المفروض نوصل الجميع أو نقطع الجميع أو نقطع الأول ونوصل التاني بالتالي. يعني إيه؟ بماء معين ونقف، وبعدين نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقف برضه، وبعدين نقول نون، ده اسمه قطع الجميع. في وصل الجميع بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون، ده وصل الجميع. وممكن قطع الأول ووصل الثاني بالتالي. إزاي؟ بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون. والوجه الممنوع بقى اللي هو ايه؟ انك توصل الاول بالتاني وتقف وتقول بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم، ده خطأ، لان السامع يفتكر ان بسم الله الرحمن الرحيم ده كمالة السورة اللي مضت. عرفنا الايه؟ ازاي نوصل الاية دي او السورة دي بالسورة دي. طبعا عايزين نعرف حكاية نون ده. الحروف دي اسمها حروف المقطعة، يعني في 29 سورة بتبدأ بالحروف المقطعة، نون قاف ألف لام ميم ألف لام را وهكذا. 29 سورة بيتكونوا من 14 حرف، يعني مش كل الحروف الهجائية ذكرت في الحروف المقطعة، لا، دي 14 حرف فقط. ايه هم ال 14 حرف؟ اكتب عندك كده اهو: نص حكيم له سر قاطع، او نص حكيم قاطع له سر، او صله سحيرا من قطعك. البيت ده بيبقى فيه ال 14 حرف اللي هم مذكورين في القرآن في الحروف المقطعة. يعني نص هتلاقي النون والصاد، حكيم الحاء والكاف والياء والميم، له اللام والهاء، سر السين والراء، قاطع القاف والالف قاطع والطاء والعين. الالف لا تمد في الحروف، نقول الف وما نقولش الف لا الف، واخد بالك؟ يبقى الالف دي هي لا تمد. يبقى عندنا 13 حرف، في 8 منهم هذه الحروف بتمد 6 حركات. ايه هم؟ سنقص علمك، السين النون القاف الصاد العين اللام الميم الكاف. هذه الحروف تمد 6 حركات. يعني ايه 6 حركات؟ يعني نفس يستمر الى ان ينتهي هذا الحرف. يعني مثلا السين سنقص علمك، اقول ايه؟ ياسين، ما اقولش ياسين، واخد بالك؟ ما ياسين دي من الحروف المقطعه، فاقول لك انت مديت ليه السين ديت؟ تقول لي علشان دي في الجدول اللي هي ايه؟ سنقص علمك، واخد بالك؟ يبقى سنقص علمك، اذا لقيت حرف من الحروف دي تمد هذا ده مد اجباري، مد واجب لازم تمد. يبقى حروف سنقص علمك نمدها كام؟ 6 حركات. طيب دول 8 حروف، فاضل عندنا 5. الخمسة اللي باقيين دول بيتكونوا في كلمة حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. هذه الحروف تمد حركتين فقط. يعني احنا قلنا ايه؟ ياسين، مش كده؟ الياء دي فين بقى؟ في حي طهر، حي ايه؟ ايه حي، الياء حي طهر. يبقى امد الياء كم حركه؟ حركتين. اقول ايه؟ يا. والسين فين؟ في سنقص علمك. هنقول ياسين. طيب اللي معانا دي بقى، النون دي في انهي جدول؟ في سنقص علمك ولا حي طهر؟ لا، في سنقص. اهي سنقص. تمد قد ايه؟ ست حركات. ازاي؟ تقول نون. اذا من الخطأ انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم نون لا ما ينفعش. او ما نعمل ايه؟ لازم تمد ست حركات. يعني مثلا لما نيجي ايه في اول البقرة، مثلا الف لام ميم، احنا عرفنا ان الالف لا تمد، نقول ايه؟ الف. طيب واللام فين؟ في سنقص علمك، اهو علمك. يبقى المداء قد ايه؟ ست حركات. نقول لام. طب والميم برضو في نفس الجدول، ميم. لكن طبعا لما هنيجي نوصل الحروف دي ببعض ولازم نوصلها، يبقى في نهاية اللام ميم، لام، مش كده؟ هي ميم اهي في نهايتها ميم، وبعدين معانا ميم أصلية، يبقى الميم دي هتضغم في الميم دي ونقف عندها ونغنها، نقول ايه؟ ألف لام ميم. يبقى حمد اللام دي ست حركات، الميم دي هغنها بتاعت اللام اللي هتخش في الميم حركتين، وبعدين أمد الميم ست حركات. إنما دي عندنا إيه؟ نون. وبعدين كلمة نون وقاف مثلا، ده اسمه مد لازم حرفي. يعني إيه مد؟ أهو بنمد بنقول نون، أهو ده المد. طيب وحرفي يعني إيه؟ حرفي يعني حرف واحد. الله، هو فيه كلمة، يعني فيه من كلمة؟ أيوة فيه من كلمة، إنما جه حرفي، حرف واحد. وكده يعني مثلا الحاقة هناخد الكلام ده بعدين، إنما الحرف ده اسمه إيه؟ مد لازم إيه؟ حرفي. مد لازم حرفي مخفف. يعني إيه مخفف؟ خلاف ألف لام ميم. شوف اللام، الميم هنا مثقلة، يبقى دكة مد لازم حرفي مثقل تقيل، واخد بالك؟ يبقى مد حرفي لازم مثقل اللي هي لام. أشوف هنا المثقل بقى الميم، الميم دي مع الميم دي، إنما دي مد حرفي لازم مخفف. أظن عرفنا دلوقتي الحروف المقطعة في سور القرآن، هي عبارة عن 14 حرف، الألف لا تمد، 8 حروف بيمدوا 6 حركات، في 5 حروف بيمدوا حركتين، الحروف التي تمد 6 حركات، قلنا سنقص علمك أو كم عسل نقص، كم عسل نقص، والحروف التي تمد حركتين حي طهر. خلاص عرفنا الأحكام دي. خلاص إن شاء الله في الشريط الجاي هنشرح سورة القلم بمعاني الكلمات بالأحكام اللي فيها، ونقرأ إن شاء الله ونحفظ سورة القلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.